الصدق إذا أردنا أن نتكلم عنه فلا تكفي فيه محاضرة ولا ألف محاضرة، فهو أساس العمل الصالح، وما خرجت ثمرة مباركة من عمل طيب إلا وكانت بذرتها المباركة هي بذرة الصدق. دليلي على ما أقول ما رواه أصحاب الصحيح عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال بأبي ذو أمي: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ووضع الصدق فقط في صدق الحديث هو تحديد للواسع، بل الصدق يشمل الحياة كلها. قال الله تعالى لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالصادق هو الذي يحقق تلك الآية، فإن عاش على ذلك مات على ذلك، فإن عاش على الصدق مات عليه، وإن مات عليه بعث عليه، وإن بعث عليه نفعه يوم القيامة. قال الله عز وجل في أواخر المائدة: قال الله هذا يوم ينفع مين شباب؟ أحسنتم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يعني ينفع الصدق صاحبه يوم القيامة، ولا ينجي الله عز وجل أحدا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالصدق، والصدق يكون مع الله، والصدق يكون مع الناس، والصدق يكون مع النفس. الصدق إذا أردنا أن نعرفه هو موافقة العمل للعلم، هو موافقة العلم للعمل. قال الشاعر: ماذا العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فلو أن رجلا يدعي محبة والده وتبجيله وتوقيره، ثم يجلس أمامه واضعا قدما على قدم أو يشعل سجارة في وجوده، فإننا نكذبه مستدلين على عمله السيء بكذب حديثه. الصدق إذا أردنا أن نعرفه هو كل ما كان ضد الكذب، فالتعريف أوضح، هو موافقة العمل للعلم. قال الله عز وجل: والذين يصدقون، ثم خص الصدق هنا بأخطر ركن من أركان الإيمان، ألا هو الإيمان باليوم الآخر. دائما وأبدا ما يقرن الله عز وجل بين الإيمان به وبين الإيمان باليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لا بد أن يعلم أن هناك يوم آخر، وسمي اليوم يوم القيامة باليوم الآخر لأن ليس بعده يوم، لذلك سمي باليوم الآخر، وهو يوم الدين الذي يدين الله عز وجل فيه العباد بأعماله. فمن علم يقينا أنه سوف يقف بين يدي الله عز وجل وأنه غدا محاسب، فلا بد أن يكون عمله تصديقا لهذا الأمر. فمن صفات المصلين الذين يصدقون بيوم الدين علما وعملا. اذهب إلى أي رجل مدخن، إلى أي رجل زاني، إلى أي رجل سارق، إلى أي رجل يحارب الله عز وجل ليلا ونهارا بالذنوب والمعاصي، وقل له: هل تؤمن باليوم الآخر؟ يقول لك: لا إله إلا الله. طبعا، هل هذا في شك؟ طبعا يا أخي، احنا ناس موحدين ومؤمنين بالله. طب أنت بتصلي؟ لا ما بصليش. طب هل تؤتي زكاة مالك؟ لا. طب هل حججت البيت؟ لا. طب هل تفعل كذا؟ لا. وما أين أنت من الشريعة؟ ربنا يفرجها. فكلامه في جهة، وعقيدته في وعلمه وعمله في جهة أخرى، والعياذ بالله. كلا كلا، ده نوع من البلطجة. أما الذين يصدقون بيوم الدين هم الذين يستشعرون دنو الأجل. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: كنت إذا نمت وسمعت صوتا كنت فزعا وظننت أن العذاب قد جاء، وظننت أن العذاب قد جاء. والذين يصدقون بيوم الدين. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. الإشفاق، الإشفاق كما عرفه الإمام الجليل الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره الموسوم بالتحليل والتنوير، قال: الإشفاق هو الخوف من وقوع شر وأخذ الحذر منه. فهؤلاء لم يأمنوا أبدا على أنفسهم من دخول النار، صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. هؤلاء سمعوا قول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، في رواية: لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، في وفي رواية: فيما يبدو للناس، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فمن هنا تأتي الشفقة، أنه يصوم ويدعو الله أن يتقبل، ويصلي ويدعو الله أن يتقبل، ويقيم الليل ويدعو الله أن يتقبل، ويحج ويعتمر ويدعو الله أن يتقبل، ويطلب العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الله عز وجل أن يتقبل، ويخاف أن لا يقبل الله عز وجل منه شفقة ووجلا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم، يا شباب، أنهم إلى ربهم راجعون. عندما نزلت تلك الآية قالت عائشة لرسول الله: يا رسول الله، هو الذي هو الرجل يسرق ويزني ويخاف من الله؟ قال: كلا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصوم ويصلي ويخاف ألا يتقبل منه، فيخاف من عدم قبول العمل ويخاف من عذاب ربه تبارك وتعالى. ما الذي أدراك أن الله تقبل طاعتك؟ ما الذي أدراك أنه تقبل صيامك وركوعك وسجودك؟ ما الذي أدراك أنه لم ينقم عليك من عمل سيء طردت فيه من رحمته؟ وما هذا العمل الصالح؟ لعلك قمت به رياء وسمعة. هو يحدث نفسه هكذا. قال أحد السلف: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل يوشك ويفرق أن يقع عليه، وإن الفاسق أو قال أو الكافر يرى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه ثم قال بيده هكذا. أما الصالحون وصفهم ربهم تبارك وتعالى فقال: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. لا يأمن أبدا، لا يأمن أبدا على نفسه أن يدخل النار، كما قال أبو بكر: والله لا آمن مكر الله، لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة، تصديقا لقوله تبارك وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أما أنا وأنت إن وقفنا مع أنفسنا وقفة صدق ورب الكعبة، سوف نجد أننا جميعا إلا من رحم الله نتعامل مع الله تعاملا على أننا من أصحاب الجنة. أنا هدخل النار، إذا كان أنا هدخل النار مين هيخش الجنة؟ ده لربما اعتقدنا في الله أننا سوف ندخل الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. ليس هناك نوع من الشفقة ولا من العذاب أبدا. لا، ننظر إلى ذنوبنا ومعاصينا، وإن نظرنا إليها فإننا نحتقرها مع أنني أريد أن أسألكم سؤالين. السؤال الأول: ما عدد الذنوب التي بسببها طرد إبليس من رحمة الله؟ ما عدد الذنوب التي بسببها طرد إبليس من رحمة الله؟ أحسنتم، هو ذنب واحد مش ثلاثة، هو ذنب واحد. السؤال الثاني: وما عدد الذنوب التي بسببها أخرج آدم من الجنة؟ ايضا ذنب واحد. صحيح، حسنتم، بارك الله فيكم. فهل انت اكرم على الله عز وجل من ابليس واكرم على الله عز وجل من ادم؟ فلربما طردت من رحمة ربك عز وجل وبعدت بسبب ذنب تحتقره، او لم يخطر لك على بال، او ربما ظلمت احدا من الناس دعا عليك دعوة رفع فوق الغمام ويقول لها ربنا عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، أي إن عذاب ربهم غير مأمون عليهم، إن عذاب ربهم غير مأمون عليهم. عندما قال الله عز وجل في كتابه: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. إذا راجعت قصة هذا الرجل الذي كفر وأمره الشيطان بالكفر فكفر، قال الشيطان للإنسان اكفر، سوف تجد أنه كان عابدا عالما وكان مترهبا يخلو مع الله عز وجل في الطاعة، ثم وقع في الزنا، ثم وقع في القتل، ثم وقع في الكفر، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. ولا نزعم بعيدا، كان في بني إسرائيل رجل يدعى بلعام ابن ماعوراء، كان عالما من بني إسرائيل وكان يساعد نبي الله موسى في الدعوة، فبعثه موسى عليه السلام إلى ملك مدين ليعرض عليه الدين، فعرض عليه الملك الملك وأقطعه، فكفر بموسى وبربه. فقال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. إذا هي كانت البداية الآيات وطاعة وعبادة ودعوة، وهذا ليس داعية ولا شيخ، إنما كان يساعد نبيا كريما من أولي العزم من الرسل. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، أي بتلك الآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. عافانا الله عز وجل وإياكم. فهل منا من يأمن أن يمكر الله عز وجل به مثل ما مكر بهؤلاء؟ قال الله عز وجل: إن قارون كان من شباب، هل هناك أعظم من هذا؟ كان من قوم موسى، فلغى عليهم، ثم ختمت الآيات بقوله: فخسفنا به وبداره الأرض. كل هذه الآيات أنا أجمعها لحضراتكم حتى تكونوا على فهم من قوله تعالى: إن عذاب ربهم غير مأمون. من الناس من يظن أنه سوف يحشر إلى الله عز وجل يوم القيامة كريما آمنا يدخل الجنة من غير حساب، والملائكة تصطف له على الصفين سلام عليكم بما صبرتم، ثم هو يفاجأ والعياذ بالله بصحيفة سيئات لا أول لها ولا آخر. هو ده معنى قوله تعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحسنون. نسأل الله لنا ولكم السترة في الدنيا والآخرة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ما زال الله عز وجل يمدح في هؤلاء، فمدح صلاتهم وديمومة صلاتهم ومراعاة حق السائل والمحروم في أموالهم وتصديقهم بالله واليوم الآخر وإشفاقهم من عذاب ربهم في الآخرة وعظم اطمئنانهم لمكر الله عز وجل، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. ثم يمدحهم الله عز وجل بحفظ فروجهم. الفروج جمع فرج، والفرج معروف، وعلى هذا العضو تبنى نصف الجنة، وعلى اللسان يبنى النصف الآخر. دليلي على ما أقول هو قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وضمان النبي لا يحتاج إلى كلام. من يضمن لي ما بين لحييه أي اللسان وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وحفظ الفرج ممدوح عند الله تعالى. ألا ترى أنه بهذه الصفة مدح الله عز وجل مريم فقال عز من قائل: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وبتلك الصفة توسلت سارة امرأة إبراهيم عندما انفرد بها النمرود لما أراد أن يمسها، قالت: اللهم إن كنت تعلم أني أحصنت فرجي على زوجي فافعل فيه كذا وكذا. فنجاها الله تعالى. هذا الفرج يستعمل في الحلال وفي الحرام، وينقسم استعماله في الحلال إلى مرتبتين: نكاح الزوجة ونكاح الأمة التي يأخذها العبد من السوق، من سوق العبيد أو من سوق الإماء، أو يحصل عليها عند الفرض. فحال الأمة حال الزوجة، أحل الله عز وجل له أن يأتيها. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم اشترى أمة فتسرى بها، اشترى أمة فتسرى بها. فهو إذا استعمل فرجه مع زوجه أو مع أمته فلا جناح عليه. يبقى استعمال الفرج يكون في الحلال وفي الحرام. في الحلال له مرتبتان: مع الزوجة بنكاح صحيح صريح، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل بأركانه وشروطه المعروفة. أو بنكاح الأمة كما قلت لحضراتكم. أما في الحرام فيكون بالزنا وباللواط والاستمناء والعياذ بالله. هذا الفرج عند استعماله تترتب عليه أمور عظيمة. فعند استعماله في الحلال إن كان في صوم في رمضان فسد الصوم، استعمال الفرج كما قلت لحضراتكم يكون بتغييب الحشفة في داخل المرأة بنكاح صحيح او بنكاح صحيح مع أمة. ان حدث هذا يترتب عليه عدة امور عند الفقهاء كما نص على ذلك القيرواني رحمه الله تعالى في المقدمة. يترتب عليه في رمضان فساد الصوم، وان تم في الحج فسد الحج، وبه يتحول الرجل من كونه بكر الى ثيب، وكذلك تسمى المرأة او تتحول من كونها بكر الى ثيب، ويترتب عليه ان يتحول كل واحد منهم الى جنب، يوجب ان يتطهر بالماء او بالتيمم، ويوجب للمرأة عند الدخول بها الصداق كاملة، فان لم يدخل بها فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وإن دخل مع امرأته وكان زوجا ثانيا ثم طلقها أحل الشرع لها أن تعود لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثة. هذا في حال الحلال. أما في حال الحرام فإنه إن فعل ذلك وغابت حشفته في امرأة لا تحل له وكان بكرة وهي بكرة أيضا، فإن الشرع يوجب عليه أن يجلد 100 ويغرب عام، يطرد خارج القرية سنة كاملة. وإن فعل ذلك وهو ثيب يوضع في الأرض إلى نصفه ويرجم بالحجارة إلى الموت. كل هذا من أجل هذا العضو. عافانا الله عز وجل وإياكم من الذنوب والمعاصي. فديننا هو دين طهارة لا دين خلاعة وزنا وبغاء. وصدق ربي إذ يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هو لم يكن سببا في إشاعة الفاحشة، لا لا لا لا، هو أحب فقط أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فترتب الله عز وجل على ذلك قال: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فما ظنك بمن قام بإشاعة الفاحشة؟ إن معظم الأفلام والمسرحيات والمسلسلات ما هي إلا عزف على أوتار الجنس، جنس رخيص ومتاجرة بشهوات الشباب. عشان الله عز وجل وإياكم، وهي سلاح خطير جدا من أسلحة اليهود الذين يواجهون به المسلمين. فنقول لهم: إن من الصفات التي مدحها الله عز وجل في عباده قال: والذين هم لفروجهم حافظون، أي استعملوها فيما أحل الله تعالى، أي في الجانب الأول سواء في الزوجة أو في الأمة. وفي العصر الحديث أغلق أمامنا باب الإماء، لم يعد هناك عبيد، فلا يتبقى له إلا الزواج. فإن صعب عليه هذا الزواج وهو أمر متعمد في بلاد المسلمين، فنقول له: قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال الله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم فيما شباب أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. انتهى الوقت، وانسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعا. مولانا ممكن تدينا 5 دقايق ولا انتهى الوقت؟ طيب المصطلح بكم دقيقة بالظبط حتى لا نجير على شيخنا؟ طيب الله يبارك فيك، اعطيني اشارة اذا دخل. اتفقنا. في علم وصول الفقه يا شباب باب الدلالات، وفي دلالة اسمها دلالة المخالفة. يعني ايه أنك تفهم أنه لن يحدث عكس ما يحصل الآن. بمعنى عندما آتي من عملي وأقول لأولادي لا أريد أي ضوضاء فإنني سأنام من فرط إجهادي، هل يفهم من هذا أنني سأمكث معهم أو سأتناول طعاما معهم أو سأذاكر لهم دروسهم؟ هل يفهم هذا من كلامي يا شباب؟ أجيبوني. إعادة السؤال، عندما آتي من عملي متأخرا مرهقا متعبا وأود أن أنام وأنبه على أولادي بعدم إحداث أي نوع من الضوضاء، هل يفهم من هذا لأنني متعب وأريد أن أنام، هل يفهم من هذا أنني سوف أمكث معهم من أجل الطعام والشراب ومن أجل مذاكرة دروسهم؟ تمام، لا، ده اسمه مفهوم المخالفة، أن أبي أتى متعبا سينام معنى هذا أنه لن يمكث معنا، لن يسهر معنا، لن يذاكر معنا، يبقى بيفهم منه عكس الكلام اللي هو اسمه مفهوم يا شباب. أحسنتم مبارك الله فيك. مفهوم المخالفة، أما أقول لحضرتك هات لي السلم عشان أصلح اللمبة مثلا، أصلح لك المصباح، هل معنى هذا المصباح الفاسد في سقف الغرفة، هل معنى هذا أنني سوف أنزل على هذا السلم؟ أنت جايب لي سلم خشبي وبقول لك هات السلم عشان أصلح المصباح، هل هذا معناه أنني سوف أنزل على السلم؟ لا، معناه العكس، ان هو هيصعد على السلم مش هينزل. كذلك يقول تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، خلي بالك معايا، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فماذا نفهم من مفهوم المخالفة في قوله تعالى فانهم غير ملومين؟ احسنتم، اي غيرهم هو الذي يلام، صحيح كده شطار، انا مبسوط منكم ان انتوا فهمتوني، تمام كده. ان الملامة، وهذه ليست ملامة من بشر على بشر، اي ان الملامة تقع عليهم من الله تعالى على من لم يفعل مثل فعلهم الذي استغل هذا الامر في غير مرضاة ربه تبارك وتعالى. فإنهم غير ملومين، معنى هذا أن من لم يحفظ فرجه وصار في طريق الزنا وفي طريق اللواط وفي طريق الاستمناء وفي طريق عدم حفظ الفرج فإنه ملام من الله ورسوله وعباده الصالحين، فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، الابتغاء البحث، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العادون الذين تعدوا حدود الله عز وجل، هذا الأمر في غاية الخطورة. لك أن تعلم يا أخي الحبيب أنه ليس أحد أغير على الله عز وجل من أمته أن تقع في الزنا، أو أغير على الله عز وجل من عبده إذا وقع في الزنا، فإن الله جل يغار يغار وتتحرك السماوات والأرض خشية من الله عز وجل عند غضبه عند هذا الأمر. وهناك علاقة شديدة جدا جدا جدا بين الزلازل والزنا، أنا بشرحها بعد كده. ولكن ما انتشر الزنا في بلد إلا وكثرت فيه الزلازل، اختلاط الأنساب وإدخال المرأة الولد على القوم وهو ليس منهم، له عقوبة شديدة جدا جدا عند الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم يقول تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة تنقسم إلى ثلاث أمانات: أمانة بين العبد وربه، وأمانة بين العبد ونبيه، وأمانة بين العبد وبين الناس. أنا كده زودت عن الوقت المحدد لي حوالي 8 دقائق. الشيخ جاهز يا مولانا، مش عايزين نجيب على وقته، أنا اللي اتأخرت فعلا. طيب، يدخل في السلام إن شاء الله. نقول تاني يا شباب: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة كم نوع؟ ثلاثة. الأولى أمانة مع من؟ مع الله، وهي التوحيد، وهي التوحيد، العبادة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فكون كل إنسان يفرق في هذه الأمانة هي تعتبر خيانة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دي أمانة، التفريط فيها خيانة. دليلي على ما أقول قوله تعالى في سورة المائدة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. دي أمانة. هذا الميثاق، ميثاق التوحيد، أخذه الله عز وجل علينا ونحن في ظهر أبينا آدم. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فإن أعظم أمانة تقوم بها يا أخي الحبيب هي توحيد ربك تبارك وتعالى، السمع والطاعة. دليلي على ما أقول أيضا ما ذكره الله عز وجل في أواخر الأحزاب عن الإسلام، عن الدين، عن الطاعة، عن العبودية، عن الاستسلام: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة الثانية أمانة بين العبد وبين أي شباب؟ الأمانة الثانية الأمانة الثانية أمانة بين العبد وبين نبيه وهي الاتباع، وهي الاتباع. قال الله تعالى: قل إن كنتم، على لسان نبيه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا ريت لو هعمل لكم كده واجب تذكروه، تراجعوا مادة الاتباع، مادة الاتباع في القرآن: اتقوا الله وأطيعون. قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى الأمانة الأولى التوحيد والعبادة، الاستسلام. الأمانة الثانية أمانة بينك وبين نبيك، وهي الحرص على اتباعه وعدم الابتداع في سنته بأبيه وأمي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. أما الأمانة الثالثة فيما بينك وبين من؟ بينك وبين الناس، وهي متلخصة في حسن الخلق. حسن الخلق بس. قال الله عز وجل لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم: لا من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. وقال بأبي هو وأمي: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال لأبي هو وأمي: وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. مسألة حسن الخلق دي من المسائل العظيمة جدا جدا جدا التي فقدها الكثير منا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمحافظة على تلك المراتب ومراعاتها من الأمور الممدوحة عند الله تعالى في عباده الصالحين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذه كلمة عامة، ثم خصص الله عز وجل من الأمانات والعهد الشهادة، فقال: والذين هم بشهاداتهم قائمون. وفي قراءة بالإفراد: والذين هم بشهادتهم قائمون. الشهادة تكون في العبد على قدر دينه، فتكون متيقظة قائمة، وتكون مضجعة أقرب إلى القيام، وتكون غافلة إذا نبهت انتبهت، وتكون نائمة، وتكون ميتة والعياذ بالله. هذا ما أقول هو نفس ما قاله، أو أنا نقلته تماما من تفسير الإمام القيم ابن القيم رحمه الله تعالى في الكتاب الموسوم بدائع التفسير. هذا الكتاب جمع فيه كل كلام ابن القيم في تفسير القرآن العظيم. يعني رجل لا دين عنده، شهد مشهدا منكرا، شهد على رجل مثلا انه قام بقتل رجل، والمقتول فقير واهله فقراء والقاتل غني، وانا قلت ان الشاهد هذا لا دين عنده، دينه ميت، فشهادته من نفس دينه. ان اعطى له القاتل الغني رشوة ليغير شهادته، أو قيل له مع أنه رأى، قيل له قل أنك لم ترى ماذا سيقول. بماذا سيشهد؟ انت نمت مني ولا ايه؟ تعبت يا شباب؟ طيب اجيبوني، الدرس النهارده خفيف يعني. الراجل ده هيقول ايه؟ الراجل ده هيقول ايه؟ هيقول قتل ام لم يقتل؟ تمام، مع انه هو القاتل ورأى أنه قام بالقتل، ولكن لغياب الدين عنده إذا وقف أمام القاضي وسئل هل قتل أم لم يقتل سوف يقول لم يقتل، هذا لم يقم بالشهادة. لكن هناك أناس يتلجلج، له شهادة نائمة ولكن إن نبهت انتبهت، قيل له اتق الله لا تغير شهادتك، قم وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصدع في وجه الظالم وقل له انت ظالم، انت قاتل، انت مغير لشريعة الملك الحكم الحق، انت قمت باغتصاب السلطة، انت قمت باغتصاب الحرائر، انت قمت بقتل المسلمين واراقة الدماء، انت قمت بسرقة اموال المسلمين، انت فعلت، لانك دين، انت رجل دين، انت داعية، انت رجل ظاهر، لا يسعك أن تسكت مثلما يسكت الآخرون، ما سكت الإمام أحمد يوم أن سكت الآخرون، ما سكت ابن تيمية يوم أن سكت الآخرون، اللي زيك ما ينفعش يسكت. هذا إن كان له شهادة نائمة إن نبهت انتبهت، ويقوم ويصدع بالحق، واللي يحصل يحصل مش مهم، واللي يحصل يحصل، هذا يتلجلج. الأفضل منه الأعلى منه هذا رجل إن رأى الباطل شهد به، قال إن رأى شهد عليه، وإن رأى الحق شهد به. قال الله تعالى ولا تكتموا الشهادة، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ما مسألة الخوف من الطاغوت دي لا تسع كل أحد، مسألة الخوف من الطاغوت لا تسع كل أحد. الإمام المتبع، الإمام الكبير صاحب الدين المتبع الذي يصير خلفه الملايين والملايين لا يسعه السقوط، لكن واحد مسكين زي كده لا يعلمه أحد لا في الظاهر ولا في الباطن، إن قام بالتقية أو قالوا له كذا يقول كذا، لن يضل بسبب فتواه أحد، يسقط أو يواري أو يعرض. لكن إمام كبير يميل بكلامه الملايين لا يصحب السكوت، وليس هناك سكوت في العقيدة كما ذكر ذلك الأستاذ السيد قطب رحمه الله تعالى، مفيش مواراة في العقيدة، قل الحق ولو كان مرا. ويريد تراجع سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسألة خلق القرآن. قال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الآن يسب النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسكتون، أين ردهم على أمثال علي جمعة الذي قال أن العندليب أسود عندما قام بأغنية العيون جريئة غناها للنبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم منك، لا نرضى أبدا أن يتعرض أحد للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ولو على جثتي أقسم بالله ولو على رقبتي. أبو عيون جريئة غناها للنبي صلى الله عليه وسلم: قاتلك الله وشل لسانك. يعني لطالما أفتيت بفتاوى يندلها الجبين ونحن نسكت، أما أن تتعرض للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهذا أمر لا يجب السكوت عليه أبدا. يعني فتوى طالعة كده، فتوى لذيذة جدا جدا ممكن نسكت فيها، ألا وهي أن الشاب والفتاة إذا أكل كل منهما آيس كريم، كل واحد فيهم آيس كريم، وكان الآيس كريم معمول بلبن واحد، فقد أصبحت أخطوه في الرضاعة. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله. دي فتاوى تتبعت الأكشاك دلوقتي، تقول كما تقولون، ولكن أن يعرض لجناب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم فدونها الرقاب، فدونها الرقاب. واسم الرجل المجرم الذي قال مسألة الملصقات الموجودة في الطلقات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم تفاهة، والله ما رأينا أتفه منك ولا أسفه منك يا من تأكل على جميع الموائد. فهذه شهادة، ومدح الله عز وجل هؤلاء بعكسها أيضا، فقال: والذين لا يشهدون الزور. يبقى هم من ناحية الشهادة ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه عند الشهادة. أيضا قال: والذين هم بشهاداتهم قائمون. حتى لو كانت أمر بسيط، يعني أتى إلي مثلا أبوك وقد أردت أن تخطب امرأة ولكنها فقيرة، ولكنني أنا أعلم أنها دينة، فرفض أبوك وأتى إلي يشكوك إلي، فأقول له: في الحقيقة أنت رجل ظالم. يقول لي: أقول لك أنت رجل ظالم، أنت حبيبي، أنت أخويا وعشت عمر، بس أنت ظلمت ولدك. هم ناس على قدهم، وما الداعي؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحوز شيئا من الدنيا؟ بل مات ودرعه مرهونة. دعه، فإنها دينة وسوف تأتي له بالخير وثيق. ألم تسمع إلى قول إبراهيم عليه السلام في الزوجة الثانية التي قالت: الحمد لله طعامنا، زوجة إسماعيل، طعامنا اللحم، وقال: وما شربوكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. دي شهادة، شهادة على جميع المستويات، على جميع المستويات، مش شهادة أمام القاضي فقط، لا. والذين هم بشهاداتهم قائمون، يعني لهم أصحاب شهادة ميتة ولا أصحاب شهادة نائمة غافلة، إنما أصحاب شهادة قائمة يقولون الحق ولو على رقابهم، يقولون الحق ولو كان في ذلك سجنهم وتعذيبهم وقتل بناتهم ومصادرة أموالهم وتحريق عيادتهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفك أسرانا، وأن يرحم مرتانا، وأن يداوي جرحانا، وأن يعفو عن مسيئنا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفك أسر شيوخنا، وأن يغفر ذنوبهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن يخرجهم لنا سالمين غانمين. اللهم قيد لمصر أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم إني أدعوك يا رب المشرق والمغرب، يا رب الخلق، إذا لهذا الليل البهيم أن ينجلي، إذا لهذا الليل البهيم أن ينجلي. اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، كن لنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امطر لنا ولا تمطر بنا. وصلى الله وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.